السكوت إلا من خير فيه السلامة، والكلام الفارغ عاقبته الندامة. ومما قيل في هذا الباب: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان.